أزعد تعبنا بغالي فوتنا من المدام العنبي زريب مصار على النليل جلسنا على النليل جلسنا على النليل جلسنا ضربنا وتانسنا Thank you.